كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة من رسائلنا التي نتواصل وإياكم فيها مشروع لكل يوم عن أمر عظيم رتب الله عز وجل عليه أجر كبير، واللي يتركه رتب عليه أيضا إثم عظيم، إما أنك تفعله أو لا تفعله، لكن اليوم بنخصصه لهذا العمل. ارتبط هذا العمل باسم الله عز وجل الرحمن. الرحمن من أعظم الأسماء، نزلت بهذا الاسم سورة كاملة، سورة الرحمن. اشتق الله عز وجل من هذا الاسم الرحم، فجعل فيها عبادة عظيمة وهي رحم الإنسان. شو يعني الرحم؟ أقرباء الإنسان، أقرباءه من الدم، هؤلاء الرحم رتب الله عز وجل على وصلهم أن الله عز وجل يصل صاحبه، ورتب الله على قطعهم قطع الله عز وجل لرحمته عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله عز وجل. بل الرحم شيء مجسم يتعلق بالعرش، لما خلقه الله يستعيذ بالله من قطعه، فيقول الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. اليوم يوم الرحم، تذكر كم عم عندك ما زرته من زمان، تذكر اللي بالكويت، اللي بالسعودية، اللي بمصر، اللي بالمغرب، اللي بأوروبا، اللي بأمريكا. عم، تدري شنو العم؟ العم كالأب، عم الرجل صنو أبيه، عمك مثل أبوك يقوم مقامه أحيانا. كم عم لك؟ بعض الناس الآن وهو يسمعني: إي والله عندي عمة صار لها يمكن شهر ما كلمتها. الله، عمتك ما كلمتها منذ شهر، ترى كم فرحت بك لما جئت إلى الدنيا، كم حملتك وأنت صغير، كم دعت لك. هل عندك خال؟ وبر الخال كأنك بررت أمك. هل زرته إن كان قريبا؟ هل اتصلت عليه؟ هل أرسلت إليه رسالة؟ هل وصلته؟ متى يا أخي الحبيب؟ هل عندك خالة؟ الخالة مثل الأم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الوالدة. إن آذيتها آذيت أمك، وإن وصلتها وصلت أمك. حتى لو قلت لي إن أهلي ما فيهم خير، أنا أزورهم وأنا أحسن إليهم وأنا أروح لهم أنا، لكن ما فيهم خير، ما زاروني، ما وصلوني، ما عملوني أحسن معاملة، أنت هل تنتظر الأجر منهم؟ أنت تفعل هذا لله سبحانه، بس تنتظر الأجر من الله، ليس الواصل بالمكافئ. تدري من الذي يصل رحمه؟ الواصل اللي ما يزورونه ويزورهم، هذا الواصل. أما اللي والله زيارة بزيارة، هذا واجب أصلا، هذا عقلا وعرفا لازم تسويها أصلا. لكن أتكلم عن الناس اللي ما يزورونك، فتروح وتتعنى ودك سيارتك سلف وتاخذ عيالك وهلك، وين رايحين اليوم؟ رايح حق عمي، عمي صار له زمان ما شفناه. تدري شنو تشعر بالراحة لما تزور أرحامك وتختصر هذا العمل بيوم عند اليوم، شوية عند عمتك، شوية عند خالك، شوية تزور ثلاث أربع بيوت بيوم واحد، بليلة واحدة وليالي رمضان فيها بركة، والناس تتزاور وتتراحم، تطلع بانشراح صدر قد لا تشعر به حتى في العبادة نفسها. إذا أخلصت العمل لله، إذا ما كان العمل خالصا لله قد ما تشعر باللذة. قل: أنا سأزور عمي لله، وعمتي لله، وجدي وجدتي، وخالي وخالتي، هؤلاء الواجب زيارتهم، لا تقطع عنهم. وما هو عذر اليوم؟ اليوم وسائل التكنولوجيا اليوم موجودة بأبخس، بل ببلاش، في بعض البرامج اليوم تتصل على الخارج كلها مجانا، بل صوت وصورة. إذا ما العذر يا أخي الحبيب؟ حتى لو كان فلوس، اليوم احتسب الأجر عند الله. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله الرحم أن توصل، اليوم صلها. من أحب أن ينسأ له في أثره، تبي ذكرك بعد الموت يبقى ويبارك له في رزقه، تدري شو تسوي؟ قال: فليصل رحمه. احرص على الرحم، احرص على العم، العمة، الخال، الخالة. ابدأ اليوم مشروع جديد، اقعد مع أولادك، اقعد مع زوجتك، حتى أهل زوجتك لازم تحرصها أيضا على صلة الأرحام. اجعل اليوم للزيارات لصلة الرحم يوم مبارك مرحوم. كل خطوة تخطوها لصلة الرحم لك فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. طبت وطاب ممشاك، وبإذن الله تبوأت من الجنة منزلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار.